الحمد لله، الحمد لله خلق الخلق لعبادته وأراد منهم شكره والصبر على بلائه، وله الحمد على ما أعطى، وله الحمد على ما به ابتلى، وله الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ما تتابع الليل والنهار. اللهم صل على النبي الكريم كلما صلى عليه المصلون، وكلما غفل عليه الصلاة عليه الغافلون، وسلم اللهم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا بهذه الوصية العظيمة، ألا وهي تقوى الله سبحانه. فإن التقوى تفرج بها القربات، وإن بالتقوى رفعة المنزلات، وإن بالتقوى تحصيل الخيرات، وإن بالتقوى إدراك السعادة في الدنيا والآخرة. فاللهم اجعلنا من المتقين الذين يعملون ما تحب وترضى ويتركون ما تسخط وتأبى، يا أكرم الأكرمين. أيها المؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أيها المؤمنون، لا شك أن كل واحد منا يسعى لكي يكون سعيدا في هذه الحياة الدنيا ويكون سعيدا في الآخرة. وسعادة المرء في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة مطلب عظيم، بل هو المطلب الأعظم. فإن المرء لا يهدأ باله ولا يقر قراره إلا إذا سعى في أسباب السعادة ورجى من الله جل وعلا الكريم أن يجعله سعيدا في الدارين. عباد الله المؤمنين، كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يخطب بالكوفة فيقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه. أخرجه الطبراني في الأوسط، يعني من كتبت له السعادة فهو السعيد، ومن كتبت عليه الشقاوة فهو الشقي. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فيما العمل فقال: عملوا فكل ميسر لما خلق له. أخرجه البخاري ومسلم. فالواجب على العبد المؤمن أن يتحرى ما به سعادته، أن يتحرى ما به مصلحته في الدنيا وفي الآخرة. ولا شك أن المصلحة كل المصلحة، وأن السعادة كل السعادة، إنما هي في تحقيق عبودية المرء لربه جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل للمؤمن الذي عمل الصالحات أن يجعل حياته طيبة وأن يغفر له ذنبه. قال جل ذكره: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أيها المؤمنون، إن أصول السعادة التي يجمع المرء في حياته ثلاثة أشياء يحققها جميعا ويجاهد نفسه في تحقيقها، وهي: الأول أن الله جل وعلا أعطانا وأوجب علينا الصبر. الثانية أن الله ابتلانا وأوجب علينا الصبر. الثالثة أنه حصل منا ذنوب وخطايا وأوجب علينا الاستغفار. فهذه الثلاثة هي عنوان السعادة وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة. فمن إذا أعطي شكر، ومن إذا ابتلي صبر، ومن إذا أذنب استغفر، فقد أوتي خيرا وحظا عظيما. أيها المؤمنون، فأما الأولى فإن نعم الله جل وعلا علينا كثيرة وعديدة، نصبح ونمسي في نعمة الله جل وعلا. وكل واحد منا لو تأمل في نفسه، لو تأمل في بدنه وفيما حوله، لو تأمل في أهله وولده، لو تأمل في مجتمعه، لو تأمل في هذه الأحوال والأشياء، لوجد نفسه مقرًا معظما أن نعمة الله لا تحصى، كما أخبر الباري جل وعلا في قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال أيضا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فشكر النعمة واجب، أمر الله جل وعلا به وتأذن بالزيادة لمن شكر. قال جل وعز: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأمر بها جل وعلا في مواضع كثيرة، منها قوله جل وعلا: واشكروا لي ولا تكفرون. فالشكر على النعم واجب، كل نعمة تستحق أن تشكر الله جل وعلا عليها بألسنتنا وبقلوبنا وبأعمالنا. قال العلماء رحمة الله على الجميع: دلت النصوص من الكتاب والسنة أن شكر النعم يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح عملا. أما شكر النعم بالقلب فأن يعلم المؤمن وأن يقر بلا ريب ولا تردد ولا شك أن كل نعمة هو فيها فالله جل وعلا هو مسديها وهو مولاها سبحانه وتعالى، فيقر بأنه ليس من شيء وليس إليه شيء، وإنما النعم كلها من العظيم الكريم المنان. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. وهذا نص صريح في العموم، فإقرار القلب وإذعانه بأن هذه النعم إنما هي من الله جل وعلا، هذا نوع من الشكر لله سبحانه وتعالى، وهو شكر واجب. والعباد إذا بذلوا شيئا من النعم فإنما هم أسباب، سخرهم الله جل وعلا لذلك، ويشكر من كان سببا في الخير، كما أمر الله جل وعلا بشكر الوالدين. قال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك. أيها المؤمنون الشاكرون، شكر الله جل وعلا أيضا يكون باللسان، بأن تتحدث بنعمة الله جل وعلا، وألا نكتم نعمة الحق عز وجل علينا، كما أمرنا بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث. فالمؤمن المسدد لا ينفك لسانه عن التحدث بنعمة الله جل وعلا وعن حمد الله سبحانه وتعالى على آلائه العظيمة وعلى نعمه وعلى هدايته وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة التوحيد والسنة على نعمة اتباع المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على نعمة الأمن على نعمة الأمان على نعمة الائتلاف. فإن النعم مع الشكر تدوم ومع الكفر تزول. وإن الشكر أيضا يكون بالعمل الصالح، لأن الله جل وعلا يقول: اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون بالعمل، وأعظم الحسنات التي يكون بها شكر الله من جهة العمل حسنة التوحيد وترك الشرك والبراءة منه ومن أهله، عافانا الله وإخواننا من ذلك. أيها المؤمنون، أيها المسلمون، أيها الصابرون، أيها الشاكرون، إن نعمة الله جل وعلا شكرها بالعمل، أن تطبق الشريعة في نفسك، أن تؤدي الصلوات في أوقاتها حيث ينادى بها في المساجد مع الجماعات. إن شكر نعمة المال أن تؤدي زكاة مالك وأن تتصدق بفضل المال الذي آتاك الله جل وعلا. فشكره يكون ببذل ما هو من جنسه. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، المعاملات كلها بأنواعها إذا امتثلت فيها الشرع في بيعك وفي شرائك، وإن ذلك شكرا للنعمة. وكذلك أنواع التعامل في مقر العمل وفي أداء الأمانة، كل ذلك من الشكر لله جل وعلا. إذا أيها المؤمنون، الشكر بالعمل ميدانه واسع، ففتش عبد الله في نفسك، هل أنت من الشاكرين حقا؟ أم فيك من النقص من الشكر ما فيه؟ فلذلك عبد الله، نصيحتي لك أن تسرع وأن تعالج نفسك وأن تتدبر، وعسى أن يكون عسى أن تكون من الشاكرين. واعلم أن ترك المحرمات على اختلاف أنواعها من مال وأكل وشرب ومعاملات هي من الشكر لله جل وعلا. فنسأل الله جميعا لنا أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، شكر بلسانه وشكر بعمله وشكر بقلبه، إقرارا واعترافا للملك الحق المبين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المؤمنون الصابرون، الأمر الثاني مما تكون به سعادة المرء في الدنيا وفي الآخرة، أنه إذا عرض له البلاء فالصبر والبلاء نوعان، ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر، كما قال الباري جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالله جل وعلا فتن بعض العباد بالخيرات، وفتن بعض العباد بالمضرات بأنواع الضر والبلاء. فمنا من ابتلي بالمرض، ومنا من ابتلي بفقد قريب له، ومنا من ابتلي بنقص ماله، ابتلاء في نفسه وفي من حوله، وهذا ابتلاء للعبد بالضراء، وواجب أن نصبر على ذلك، كما أمرنا ربنا جل وعز بالصبر في أكثر من 30 آية. فكل ابتلاء يحتاج منك إلى صبر، والصبر أن يأبى قلبك أن تتسخط على تلك المعصية. فإن من الناس من إذا أصابته المصيبة قال: لست مستحقا لها، يقول: لا أستهل هذا، غيري أولى به. هذا عياذا بالله من الظن بالسوء بالله جل وعلا، وقد يدخل في عموم قول الله جل وعلا: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. والله جل وعلا يحب لنا أن نظن به الخير، فالشر ليس إليه، وله حكم عظيمة فيما يبتلي به. ثم ثانيا، ألا تشكو الخالق إلى الخلق، وإذا احتجت فأخبر الخلق بما بك دون شكوى، فالشكوى إلى الباري سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم ثالثا، عباد الله، ألا تتصرف تصرفات تنافي الصبر. فإذا ابتلى الله العبد بأنواع من البلوى المضرة، فعليه أن يصبر قلبه، وعليه أن يصبر لسانه، وعليه أن تصبر جوارحه، فلا يأمل هجرا ولا يظن السوء. ثم بعد ذلك، لا يعمل عملا ينافي الصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار البلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. أما الخيرات، فإن الله فتن بعض العباد بازدياد المال، ففتن بعض العباد بازدياد في الصحة. وقد قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، قال: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بعده ابتلينا بالضراء فصبرنا ثم ابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. وإن البلوى والفتنة بالمال وبالصحة وبرغد العيش وبالأمن وبالطمأنينة هي من مسارات متتالية، ولكنها في الوقت نفسه فتنة وبلوى، فمن ذا الذي يصبر عليها؟ وكيف يكون الصبر؟ يكون الصبر فيها بألا تعصي الله جل وعلا، بألا تعصي الخالق سبحانه وتعالى، بألا تظن نفسك مستحق لها وأنها إرثك من آبائك وأجدادك، لا، بل هي فضل الله جل وعلا الذي من على العباد بهذه الخيرات العميمة. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الشاكرين على نعمه ومن الصابرين على هذه الخيرات، فإنها تحتاج إلى صبر، والصبر كما يقول أهل العلم يحتاج إلى صبر، والصبر يكون في اللسان وصبر في القلب لئلا تنسبها إلى غير الله جل وعلا. أيها المؤمنون، أيها المستغفرون، الأمر الثالث مما به سعادتنا في الدنيا والآخرة أننا إذا أذنبنا استغفرنا. لا شك أن كل واحد منا يعرف حاله ويعرف سريرته ويعرف نفسه، والله جل وعلا هو المطلع على الخفايا، وهو المطلع على الأسرار، وهو المطلع على ما تخفي الصدور. كل منا لا بد وأن له ذنوبا فيما بينه وبين الله جل وعلا، فالواجب تجاهها، الواجب إذا أردنا أن نكون سعداء في الدنيا والآخرة أن نسارع بالاستغفار، أن نسارع بالتوبة، لأن الله جل وعلا هو الآمر لنا بهذا. قال سبحانه: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم قد يحرم الله جل وعلا على العبد بعض الأمور الكونية فيحرمه منها من بعض الصحة أو من بعض الولد أو المال جزاء سعيه في هذه المنكرات وجزاء ذنوبه. ولهذا أحوج ما يكون العبد لاستمرار الحياة الرغيدة أن نستغفر الله جل وعلا في الصباح وفي المساء وفي الليل، وأن نستغفره مقرين بذنوبنا طالبين أن يغفر الله عنا السيئات، فإن ذلك من أعظم القربات. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغار على قلبي وإني لأستغفر الله جل وعلا في اليوم 100 مرة. أيها المؤمنون، هذه خلاصة لما به سعادتنا، فهل لا سعينا في ذلك شكرا للنعمة وصبرا على البلاء بالخير والمضرة ثم استغفارا على كل الذنوب؟ هذا، واسمعوا قول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظنا لعلنا نتذكر. فلنذكر الله جل وعلا ولنستغفر في الصباح وفي المساء في الليل وفي النهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فاللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.